الشرط الثاني انه يكون ينفصل عنها لمدة شهر، يعني فارقها بدا سافر، فينتظر شهر على الاحوط لزوما، بعد ما يمضي هذا الشهر والاحوط استحبابا 3 شهور او يطلقها. اذا طلقها مع اجتماع هذه الشروط نعم الطلاق صحيح، اذا فقدن الشرطين او شرط واحد يعتبر الطلاق مو صحيح. السؤال الاخير ادي من عباس الدراجي من بغداد الحرية، يقول شخص عنده اموال ولكنه محتاج لشراء دار لغرض السكن، فايهما يقدم شراء الدار ام الذهاب الى الحج؟ اذا شخص كان عنده مقدار يفي بمصارف الحج، يعني عنده فلوس تكفي له المصارف الحج ذهابا وايابا نفقته الى اخره، لكن محتاج انه يشتري بيت، هنا ايهما يقدم شراء البيت ام الحاج؟ طبعا اذا كان عدم شراء البيت والذهاب للحاج يوقع في حرج شديد لا يتحمل عادة، يبقى هذا من دون سكن ويروح للحاج، هذا يسبب له حرج شديد لا يتحمل عادة، حرج شخصي، نعم في هذه الحالة ماذا يقدم؟ شراء البيت. اما اذا لا يقدر يصبر، هو يقدر ينتظر ما يسبب له اي حرج، نعم في هذه الحالة يجب عليه أن يذهب إلى الحاج. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا كنا منذرين.